إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه وابن عباس رضي الله عليهم أجمعين. وقد بينا جملا فيه، وقد بينا فيها آداب وآداب أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا نصايح وكلمات وريزة تكتب في مجلدات، تكتب بماء العين من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لابن عباس، الوعاء الذي استطاع أن يحمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم ويبثه في الناس، فيأتسون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وينتصحون بنصائحهم. إلى الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه فقال: يا فتى، ألا أهب لك، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن، واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدر عليه، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. طب إن جملا من الأداب في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه ومن حسن خلقه مع عظم مكانته وقدره الجليل عند ربنا جل في علاه، أنه كان قد أردف أكثر من صاحب من صحابة رسول الله. ابن عباس كان صغير السن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كبير السن. ابن عباس معروف قدره، لكن قدر النبي صلى الله عليه وسلم معروف عند الله جل في علاه، فهو أكرم الخلق على الخالق، ومع ذلك يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويردف خلفه ابن عباس ويردف خلفه عبد الله ابن جعفر، حتى يبين للناس أن النفوس المتكبرة أبعد ما تكون عن الله جل في علاه، وأن النفوس المتواضعة مهما علت فهي أقرب ما تكون لله جل في علاه. يحضرني حديث من أعظم الأحاديث، يحفر بماء الذهب على الصدور إن صح ذلك، أو يكتب بماء العين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير لأصحابه قولا وفعلا ليؤثر في القلوب. قال: قد أوحى الله إلي أن تواضعوا هكذا، وهو يشير بيده إلى الأرض. والله يحفظ شيخنا ويرفع مقداره ومقامه، تلميذ الشيخ الألباني، شيخنا معروف مشهور بين الناس، كان دائما ما قاربته في مرة أو قاربه معاذ أقسام إلا وهو يفعل ذلك، ويشير كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أن تواضعوا هكذا يرفعكم الله هكذا. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحري بكل من يأتسي برسول الله أو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل ما فعل رسول الله. فكان يشير يقول: أن تواضعوا هكذا، أوحى الله لي أن تواضعوا هكذا، من تواضع هكذا رفعه الله هكذا. فهذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم جعله أرفع الناس على الإطلاق، فأردف خلفه عبد الله بن جعفر، وأردف خلفه عبد الله بن عباس، وأردف خلفه الفضل بن عباس، وأردف خلفه أسامة بن زيد كما بينا في الأسبوع الماضي. أيضا من هذه الجمل التي لابد أن نبتدئها قبل أن نبدأ في هذه الجمل العظيمة من جمل العقيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام في هذا الحديث، قال: ألا أهب لك، أو قال: ألا أعلمك، فجعل الهبة والعلم يستويان، كأن العلم بدل عن الهبة. وهذا حري بنا أن نعرف أن أفضل الهبات وأفضل الصدقات هي صدقة العلم، فإن الإنسان لا يستطيع أن يسع الناس بماله، لكن يستطيع أن يسع الناس بهشاشة وبشاشة، بحسن الخلق، وأفضل من ذلك وأجود من ذلك وأعظم من ذلك وأرفع من ذلك أن يسع الناس بصدقة العلم. والدلالة على ذلك حديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فلا رسول الله أجود من الريح المرسلة، أو كان أجود من الريح المرسلة. فبين الجود وعظم الجود هو أن يجود بتعليم القرآن للناس. العلم أفضل صدقة وأفضل هبة يستوهبها المرء. فقال الله تعالى: يؤتي الحكمة ما يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذه الكلمات العظيمات الجليلات التي لو اعتقدناها اعتقادا جازما لارتاحت قلوبنا وأجسادنا ولنشرنا بين الناس الطمأنينة وما فزع أحد بالنسبة للدنيا هذه طرفة عين. الكلمات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله. بينا الأسبوع الماضي أن الله لا يحتاج لحفظ، بل العباد هم الذين يحتاجون للحفظ. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو القائم سبحانه جل في علاه على الدقيق والجليل لكل نفس سبحانه جل في علاه. فالله جل في علاه هو الحفيظ، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. بمعنى احفظ الله يعني احفظ حدود الله جل في علاه، احفظ أوامر الله جل في علاه، احفظ نواهي الله جل في علاه، احفظ كل ما يأتيك من قول الله: يا أيها الذين آمنوا اصغيها سمعك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إذا سمعت النداء فأرعها سمعك، فإنه أمر تأتمر به وتعمل به أو نهي تنتهي عنه لترتفع عند ربك جل في علاه. احفظ، احفظ الله يحفظ. وقد قال الله تعالى واصفا أعلى الدرجات في الجنة: وأن الذين يدخلون الجنة كل أواب حفيظ خشي الرحمن بالغيب، وهو أواب حفيظ. يحفظ الله جل في علاه في أوامره، يحفظ الله جل في علاه في نواهيه. احفظ الله يحفظ. أهم ما يحفظ الإنسان ربه فيه الإيمان والإسلام. أجل نعمة وأعظم نعمة ليل نهار لابد أن تسجد شكرا لله جل في علاه عليها هو الإسلام والإيمان. إذ إنك إذ لم تكن مسلما أو مؤمنا لخلدت في نار جهنم، فهي أعظم نعمة وأجل نعمة. فأعظم ما يحفظ المرء الله فيه هو إيمانه، توحيده، ألا يشوبه أدنى شرك. فإن الله جل في علاه توعد وعيدا أكيدا شديدا على من أشرك به شيئا ولو كان الشرك شركا أصغر. قد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكأن سائلا يسأل: أحفظ الله في توحيدي كيف أقول؟ احفظ الله في أسمائه الحسنى وصفات العلى. لا يمكن لك أن تسمع قول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وأنت تتفكر في كيفية يد الله وكيفية أصابع الله وكيف تكون يد الله وفوق أيديهم وتتفكر في صفات الله جل في علاه. هذا يشوب توحيدك، هذا ينقصك عند ربك جل في علاه. أنت ما حفظت الله في إيمانك وتوحيدك هنا، فلا بد أن تنزه الله جل في علاه مع إثباتك للصفة. فإن الآثار قد جاءت لا تتفكروا في صفات الله فإن الله لا تصل إليه فكرة. تفكروا في آلاء الله، تفكروا في نعائم الله جل في علاه، تفكروا في خلق الله. العبد المؤمن إذا نظر ودقق النظر يتفكر في ملك من الملائكة قد خلقه الله له 600 جناح، لو فكرت في جناح واحد لم تعرف كيف تصف هذا الجناح ولم تصل إلى كيفية هذا الجناح. فكيف بربك جل في علاه؟ احفظ الله في أسماء الله الحسنى، احفظ الله في صفات الله جل في علاه، احفظ الله فلا تعطل، لا تقول سمع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، هذا والله ينقصك عند ربك جل في علاه. لم تحفظ الله جل في علاه، احفظ الله في توحيدك لله جل في علاه. أو تقول لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا عليم ولا علم، لم تحفظ الله جل وعلا في توحيدك. احفظ الله في أسمائه الحسنى، احفظ الله في ربوبية الله جل في علاه. لا تعتقد في الأولياء أنهم ينفعون أو يضرون، كما يقول أحدهم إن الولي يحيي الجنين في بطن أمه، أو الآخر يذهب إلى الولي ويقول انفعني أو ارفع الضرر عني أو ائتني أو ارزقني. هذا لا يجوز بحال من الأحوال، إن الولي لا يملك أن ينفع نفسه فكيف ينفع الآخرين. أنت بهذا لم تحفظ الله في ربوبية الله جل في علاه. احفظ الله في توحيدك لربك جل في علاه. لا تعتقد في نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من أولياء الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. احفظ الله في توحيد إلهيته، احفظ الله لألا تصرف عبادة لغير الله جل في علاه. إن صرفت عبادة لغير الله فأنت لم تحفظ الله جل في علاه. فإذا النقيض احفظ الله يحفظ، فإن لم تحفظ الله لن يحفظك بحال من الأحوال. احفظ الله فلا تذبح إلا لله، فلا نذر إلا لله، فلا سجود إلا لله، فلا طواف إلا ببيت الله جل في علاه، لأنه أمر من أوامر الله جل في علاه. احفظ الله يحفظ، احفظ الله في إيمانك كما قلت، احفظ الله في إسلامك، احفظ الله في توحيدك، لا ترتد على عقبيك، ولن يكون ذلك إلا بأن تتعرف على ربك حق المعرفة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا الذين حفظوا الله بحق أشد حبا لله. وفي الصحيح لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: ألا تحفظ ربك. هذا التفسير الصحيح، أي الذنب أعظم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، لا يمكن أن تفعل ذلك ولا يحق لك أن تفعل ذلك، هذا من أظلم الظلم. لم تحفظ ربك في توحيده، لم يحفظك في بدنك ولا في إيمانك ولا في إسلامك كما سنبين. احفظ الله في إيمانك، احفظ الله في توحيدك، احفظ الله في تفكيرك في صفات الله جل في علاه، احفظ الله في مقامك أمام الله جل في علاه. فأنت تتفكر بأن الله جل في علاه جامعك، ولابد أن تقوم أمامه، ولابد أن يكترفك، أو نقول أنك ستكون بينك وبين الله ليس بينك وبينه ترجمان ينبئك بما فعلت. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فمن حفظ الله جل في علاه فله الجنتان. احفظ الله يحفظ، احفظ الله في إيمانك وأعظم ما تحفظ الله فيه، واحفظ الله بعد ذلك في أركان الدين. إذا كنت تحفظ الله في توحيدك وإيمانك وإحسانك، لابد أن تحفظ الله في قواعد الدين، في أركان الدين، في أهم أركان الدين، في أعظم أركان الدين، في الصلاة. وهذا الذي أمر الله به، الله جل وعلا أمر بالمحافظة على الصلاة. قال الله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفي المستنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الصلاة قال: فمن حافظ عليها، يعني الخمس صلوات، فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. فانظر بالمحافظة على الصلوات له عهد أن يدخل الجنة من أول وهلة، من أول وهلة، أو يحاسب الحسنات والسيئات. لما؟ لأن الصلاة خير موضوع، فالناس بالنسبة للصلاة مستكثر ومقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أعظم ما يقترب به المرء لربه جل في علاه الصلاة، حين قال له مولاه: أريد مرافقتك في الجنة. فقال له: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذلك. الهمة عالية، يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فأهم ما يحافظ عليه المرء الصلاة، وأهم المحافظة أن تحافظ على الصلاة في أول الوقت. التواني والتكاسل عن المحافظة عن الصلوات هذا قطح في إيمانك، ومع ذلك يكون بالنتيجة قطح في أن تكون قد حفظت الله جل في علاه، وبعد ذلك المردود أنك لا يحفظك الله حفظا كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كما في صحيح عن ابن مسعود قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، أو قال: الصلاة أول في أول وقتها، يعني تحافظ على الصلاة في أول الأوقات. فمن توانى عن ذلك فهذا نقص في الإيمان، وإذا كان نقصا في الإيمان لم يتم الحفظ التام الكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: احفظ الله بتمام الحفظ، يحفظك بتمام الحفظ. الجزاء من جنس العمل، كلما نقص من المقدمة ينقص من النتيجة. كلما أنقصت من نفسك من حفظك لله في توحيدك في إيمانك في إسلامك في أعمالك، ينقص بمقدار ذلك حفظ الله لك ورعاية الله لك كما سنبين. احفظ الله يحفظ في أركان الدين في الصلاة كما بينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من حافظ عليهن، أو قال: من أتم ركوعهن وخشوعهن، كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فإن كنت علمت أن أعظم ما تحفظ الله فيه من أركان الدين الصلاة، فالصلاة لها لازم، لا يمكن أن تدخل مقامك بين يدي الله جل في علاه إلا بالشرط الأكيد الذي اشترطه الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فتحافظ على الوضوء. وقد جاء التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يحفظ الله يحفظ الله في وضوئه، وكثير من إخواننا يتكاسلون عن هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أناط كمال الإيمان، ما أقول أصل الإيمان، أناط كمال الإيمان بحفظ الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ما تطرف عين إلا وأنت على طهارة. تحتاج إلى قراءة القرآن، تحتاج إلى مس المصحف، تحتاج إلى صلاة جنازة، تذهب في مكان لا تجد ماء فيه ولا تجد فيه شيئا ولا تراب ولا شيء من ذلك، وتريد الصلاة، حضرة الصلاة، إن لم تكن على وضوء تضرب أخماسا في أجداد. لما؟ لأنك لم تتهيأ تهيئة صحيحة، ولم تعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في الحفظ الكامل لله بحفظك للوضوء. بحفظ للوضوء أقول قد حفظت الله، نعم حفظت الله لنا في علاه في مثل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينيد كمال الإيمان به: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأيضا من الأوامر والحدود التي أمر الله بالمحافظة عليها وفيها كمال الحفظ لله لنا في علاه: الأيمان. والأيمان من الإيمان كسر الهمزة، أو تقول الفرق بينها بالكسر والفتح، هذا يدلك على الارتباط الوثيق بينهم. الإيمان والأيمان واحد، الأيمان من الإيمان، وهي من تعظيم قدر الله جل في علاه وتعظيم شأن الله جل في علاه. ومن يعظم شعائر الله، ومن شعائر الله الأيمان، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. وقال الله جل في علاه مشددا على الذي يكثر من الحلف، وهذه علامة وإشارة على كذبه، فقال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. ولذلك كان علماؤنا من السلف الصالح كأبي حنيفة وغير أبي حنيفة يقول كنت أشدد على نفسي حتى لا أكثر من الحلف، فضيقت على نفسي فقلت كل قسم أصوم له يوما، فأكثرت من الصوم فأتعبني وأجهدني الصوم، فقلت كل قسم أتصدق بدرهم حتى لا أقسم. فقال فلما تصدقت وكثر علي المال في التصدق كففت عن القسم أو الحلف بالله. لما؟ حفظا لإيمان الله في علاء، لأن الذي تراه كثيرا ما يقسم كثيرا ما يقسم كثيرا ما يقسم هذا كأنه مستهين بعظم الجلال الله جل في علاء، لكن الذي يضيق على نفسه ولا يقسم إلا في المهمات والملمات فهذا هو الحق. واحفظوا أيمانكم أيضا من باب حفظ حدود الله جل في علاء، من باب احفظ الله الرأ وما حوى والبط وما وعى، وهذه جاءت صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم استحيوا من الله حق الحياة، قالوا إنا لنستحي من الله حق الحياة، فقال ليس ذاك، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تستحوا من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما حوت وتحفظ البطن وما وعى، تحفظ الرأس وما حوت سواء كان العقل في القلب أو القلب في الدماغ، فنحن نقول حفظ العقل أو حفظ الرأس وما حوت أهم حفظ ما يكون للرأس هو حفظ العقل. وهذه من الضرورات الخمس بعدم شرب المسكرات، فشرب الخمر يضيع العقل، فالذي يتجرأ ويتجاسر علم أن يضيع عقله بشرب الخمر لم يحفظ الله جل في علاه، إذن لم يحفظ. هذه مقدمة ونتيجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر والملعون مطرود من رحمة الله جل في علاه، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في الآية التي بعدها قال فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا كما في حديث أنس وغير أنس رضي الله عنهم وأرضاهم. فحفظ الله جل في علاه في الرأس وما حوت حفظ العقل، فلا تضيع العقل بالمسكر ولا بالمخدر، يعني إن كان المسكر حرام فالمخدر حرام والمفتر حرام، المفتر كالدخان، وما أقصد بالمفتر كالأشياء الحلال كجثة الطيب مثلا، يعني جثة الطيب عنا ونجم الخلاف البعيد بين العلماء الآن هل يجوز الإنسان أن يأكلها أو لا يجوز أن يأكلها، بعض العلماء يقولون لا يجوز ويستندون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومفتر، وهذا يجعل الإنسان يستريح. يبقى إذن الجمبري حرام، يبقى السمك حرام، ما في أحد يأكل سمك إلا هو يريد أن يعوم مش ينام صح، يحدث معه استرخاء بعد هذا الطعام، فإذا يبقى يكون حرام. الصحيح الراجع أن نقول أن الحديث أولا ضعيف والكلام كله يدور على المسكر لأنه يزول معه العقل، أما إذا حدث منه يكون مفترا لكن العقل موجود فلا حرمة في ذلك. فاحفظ الله، احفظ الله في رأسك وما حوت احفظ العقل، هذا الأهم. واحفظ آلات الرأس، وأهم آلات الرأس البصر، البصر حفظ البصر والله والذي نفس يدي أنا أحكي عن الصالحين ولا أحكي عن نفسي، وما أستطيع أن أفعل شيئا غير أن أقول اللهم اغفر لي الذلات واحفظني من كل سوء ومن كل بصر يعني لا يرضي. فهذه المسألة يعني يعاني منها الإنسان عناء ما يعلم به إلا الله الذي علاه. والصالحون قد يعني قوسهم بدأ يصل إلى السماء، هم على درب الصالحين أطاروا وقد سبقونا ونحن في غفلة ما نعلم مداها وكيف نفوت منها إلا برحمة الله جل في علاه. فحفظ البصر أنا أتكلم فيه فقط للتعليم، وأسأل رب جل في علاه أن يجعلني ممن يحفظ بصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الرأس وما حوت، منها آلة البصر وهو أهم ما لابد أن تحفظ الله في نفسك في بصرك. قال الله تعالى قل وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي الآية الأخرى قال وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من غضب الله الذي علاه. فالنظر ته من أسهم الشيطان المسمومة، والنظر ليست العاقبة أو التعب أو العناء أو المعصية التي سيهلك بها الإنسان من النظر فقط، لا، المسألة كل المسألة أن النظر ممكن للإنسان بعد أن يبصر ما أبصره وينظر إلى ما نظر إليه يستغفر، لكن الإشكال أنها تطبع في القلوب، لأن هذه صورة، هذه الصورة تنزل إلى هذا القلب، القلب كأنه كعبة والكعبة لا ترضى بالأصنام، الكعبة لا يمكن أن ترضى بالأصنام حولها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فتح مكة ودخل إيش اللي حدث؟ طهر الكعبة بأسرها من إيش؟ من الأصنام. وكلما ينظر المرء إلى الصورة المحرمة تزرع صنما في كعبته، تزرع صنما في قلبي، وهذا لا يرضي الله جل في علاه. والإشكال كل الإشكال كيف ينزعها من القلب؟ يستطيع أن ينزعها من العين، لأنه إذا فات المكان الذي رآها فيه انتهى الموضوع، نزعها من عين، لكنها لا تنزع من القلب إلا أن ينزعها الله جل في علاه. وإذا كثرت، وهذا الذي يؤلمني ويقتلني، إذا كثرت فإنها تغطي القلب، تغطي القلب بطبقة لا يستطيع أن يفرق بين حق ولا باطل، ولا يستطيع أن يوفق ولا يسدد، ولا أن ينظر الله إليه بعين الرحمة الكاملة، لأن الله يحب القلوب الطاهرة الصافية النقية التي قد تنظفت وتطهرت من الأصنام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. فاحفظ الله في بصرك، احفظ الله فلا تنظر إلى حرام بحال من الأحوال. اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم نقينا يا رب العالمين من كل سوء. أيضا من آلات الرأس التي لابد أن تحفظها الأذن، ألا تسمع إلا بما يرضي الله جل في علاه، سماع إلى الغناء، والركون إلى الفاحش من القول والبذيء، الركون إلى الغيبة والنميمة، هذا ليس حفظا لله جل في علاه في هذه الآلات. فإذا لا تحفظ إن فرطت في مثل هذه الآلات، أن تحفظ الرأس وما حوت، وأن تحفظ الفم، وحفظ الفم أهم ما يحفظ فيه هو اللسان، اللسان الذي أخذ به أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وقال: هذا الذي أورادني المهالك. اللسان كالثعبان، إن تركته لدغك ويمكن أن يقتلك بل يميتك، كلمة واحدة ينزل الإنسان فيها الدرك الأسفل من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، عندما قال له معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. واللسان حفظه، حفظه من القول البذيء، من القول الفاحش. إن الله جل وعلا قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أكثر من قوله وفعله والأمر به والإرشاد: إن الله لا يحب الفاحش البذيء. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان سخابا ولا كان فاحشا ولا كان بذيئا بأبي هو وأمي. فالإنسان لابد أن يبعد نفسه عن البذاءة وعن الفحش في القول وعن السوء في القول قدر ما أمكنه، قدر ما أمكنه. ولا إشكال فيما حدث من أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فقد قال قولا يصح أن يقال هذا القول، أنا أريد حسن العبارة حتى ما يقال هذه زلة من الزلات، قال في أبي بكر أنه يتكلم بالفحش، فأذهب في خبر كان أبو بكر هذا سيدنا وسيد آباءنا وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول تكلم بكلمة فيها نوع عند العرب وفي اللغة كده يصح التعبير، في اللغة وعند العرب فيها نوع من السوء، لأنه هو لما قال له عروة، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس يقلل مشانيه، أو أشوابا أخلاطا يعني سيفرون لا يتربطون، أو أشوابا من الناس سيفرون عنك عما قريب، فقال له الأسد الثائر الذي يدافع عن نفسه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أمصص بذر الله. هذه مسبة عظيمة، صحيح ولا لا؟ مسبة عظيمة، قال: أمصص بذر الله. ومع ذلك صلى بجانبه ولم يقل: يا أبا بكر قد تكلمت بقول إيش فيه ما فيه من الفحش. إن صلى لم يقبل الإشارة من عائشة عندما قالت: تكفيك من صفية أنها كذا، قال: يعني فعلت فعلة أو قلت قولا لو مزج بماء البحر لإيش لغطاه ومزجه. وهذا إنكار من صلى على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لا، وأبو بكر هنا في هذا المحل يقول: أمسس بذر الله، ومع ذلك لا يشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا من باب الاستثناء في أمور، في أوقات الله جل وعلا وإن كان لا يحب الفحش من القول البذيء من القول، لكن عندما يكون انتصارا فإن الله جل في علاه لا ينكر على من فعل ذلك. والدلالة على ذلك في سورة الشعراء: إلا الذين وانتصروا، هذا شيء، وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالانتصار من بعد الظلم ما فيه شيء. وأيضا في سورة الحج: بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله. نعم، الآية الصريحة جدا، قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا الذي يحتج به لأبي بكر. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث السند صحيح أيضا صراحة، من القوة بمكان، وقد طبقه أبي يقول: يعني جاءه رجل تكلم بكلام الجاهلية، فلما تكلم بكلام الجاهلية فقال له أبي: أعضد هنأ بيك. معروف الهنأ ولا مش معروف؟ أعضد هنأ بيك، ولم يكن والله ما حد فهم حاجة، كلها عاجم صح؟ نعم، كلنا عاجم حق، يعني ذكر أبيك، أعضد ذكر أبيك، هنا أبيك، هذا بالتصريح. فشوف أبي طبق الحديث دون أن يكني، رجل جاء فدعا بدعوة الجاهلية فقال له: أعضد هنا أبيك، ولم يكني، وقال: سمعت رسول الله، فحتى لا يستغرب الذين يجلسون بجانبه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكني. ده أمر ونهى، يعني أمر عضوه بأن أبيه ولا تكن لها. الآن ما تقول أدب هنا، ده أدب لا يفلح صاحبه، أدب تنصع هذا كالحياء المستعار، لأن يعني سلم صرح في هذا التصريح في هذا المجال. فإذا الفحش البذيء بعيد من الله لك ولا إلا في مواطن قد أباح الله فيها ردا للأدوان أو ردا على من ظلم، فإن الله جل وعلا رضي بذلك أو أقر ذلك وأقر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من حفظك للسان، حفظ الله في لسانك الغيبة، أن تمتنع عن الغيبة. الغيبة مسقطة للعدالة، وهذا باتفاق العلماء أن الغيبة من الكبائر، فمن اغتاب أحدا في مجلس فقد سقطت عدالته، إلا أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. كما قلنا الغيبة مسقطة للعدالة، فعلى المرء أن يتحرى لسانه في هذا الباب بالذات في عوام الناس، وأحرى ثم أحرى ثم أحرى في لحوم العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة، وكذلك طلبة العلم، لأن طالب العلم وزن، هو الوزن بين العوام وبين العلماء. لا أحد يأتي ويقول لا، نحن نقول ذلك ديانة، ديانة ائتي بالدليل على ديانة، اثبت أن هذا الرجل الذي تكلمت فيه يستحق أن تتكلم فيه، واثبت أيضا أنه قد تعدى شرع الله جل في علاه ثم رجع فلم يرجع، واثبت أيضا أنه يفعل ذلك تعنتا حتى تستطيع أن تهتك عرضه، والعرض هذا عند الله ليس بالهين. إن ابن عباس رضي الله عنه وهو يطوف الكعبة كان يقول لأن الكعبة عظيمة شريفة عند الله، أعظمك وشرفك، وإن حرم الدم المسلم أعظم وأشرف منك عند الله جل في علاه. جاء حديث أقوى ما يكون، وإن أربى الربا درهم واحد ربا أشد من 36 ثانية، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه، فما بالكم بطلبة العلم؟ فإن هذه معضلة ليست بعدها معضلة، وعلى المرء أن يحفظ الله. فإن لم يحفظ الله في عوام الناس وقد يعني أكل لحوم الناس في غيبتهم، فإن الله لا يحفظه، فإن الله جل وعلا سيتتبع عورته وسيهتك ستره، وإن الله جل في علاه يجعل الناس تلغ في عرضه كما كان يفعل مع الناس. وإذا ارتقى فوق ذلك ووقع في العلماء أخشى على فتنته في الدين، ورب السماوات والأرض أخشى على فتنته في الدين، وعاقبة الأمر الفتنة في الدين. بعض المحدثين لا أذكره الآن كان يحدث، فدخل ثلاثة أرادوا فقط الشين بهذا المحدث، أنا الآن ما أستطيع أستحضر اسمه، لكن أعد أن ممكن يوم الاثنين أتي باسمه، فكان يحدث الأحاديث، فدخل الثلاثة فواحد منهم قال اكتب عنه لقنه، فكلما يأتي بحديث يكتب له الحديث، يعني يغير من الأسانيد الموجودة في الأحاديث. لما؟ عشان يخرج ويقول هذا الرجل نلقنه فيتلقن، هذا الرجل متروك، هذا الرجل فيه كذا، ليتكلم فيه. فالمحدث بعدما مر على نصف الأحاديث فطن، ثم قال ردوا علي الأحاديث، فرد عليه الأحاديث فكان يخطئ الخطأ ويصوب الصواب، ثم نظر للثلاثة فقال للأول أما أنت فأسأل الله ألا تموت حتى يفتنك الله في دينه، فما مات حتى فتنه الله في دينه. وأما الثاني كان رجلا عالما، الثاني هذا كان رجلا عالما محدثا حافظا، قال له اللهم لا تنفع بعلمه، فدعا عليه ألا ينتفع الناس بعلمه، قال ما مات وما أحد من الدنيا انتفع بعلمي بحال من الأحوال. والثالث دعا عليه بالبلاء في البدن وقد ابتلاه في بدنه. فإن لحوم العلماء عند الله جل في علاه لها ما لها من القدر. العالم يحمل الشرع ويحمل ورث النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يتجرأ على العالم كأن العالم بوابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا معاوية بوابة الصحابة، فمن تجرأ على معاوية دخل في الصحابة كالسهم. وأيضا العلماء بوابة النبي صلى الله عليه وسلم وبوابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرع خلفه أحد إلا العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، أو قال إن العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن وقع في العلماء صغيرا كان أو كبيرا داعيا إلى الله جل في علاه ووقع فيه، فالحذر الحذر من الفتنة في الدين. واحفظ الله جل في علاه في لسانك في النميمة، أن تمشي بين الناس بالوقيعة، هذا يفسد المجتمعات ويأتي بقوائم الأمة على أصلها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفساد العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، ولذلك قال العلماء هذه من أكبر الكبائر، من الكبائر العظيمة عند الله هو المشي بين الناس بالوقيعة، نقل الكلام من أجل الإفساد بين المجموعات. لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، كأن سائلا يسأل ولما ما عظم هذا الخطر، ما عظم هذه الكبيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين، هذا الأثر أثر النميمة، أنه يوقع بين الاثنين، فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، تهدم الدين من طوائمه. قال فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. احفظ الله يحفظ، ما دمت قد حفظت الله جل وعلا في لسانك حفظ الله عرضك ولم يهتك هذا الستر. احفظ الله في لسانك، احفظ الله في بطنك وما حوت أو ما وعك، حفظ الله في البطن ألا تأكل حرامه، فالجسد الذي ينبت من السحت فالنار أولى به. وقد قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الناس يغضون الطرف عن الربا، يحتاجون إلى فتوى صغيرة يقول هذه ممكن فيها شبهة ادخل فيها. هذا الرجل إذا تجرع على مثل هذه المسائل التي قد اشتبه فيها أو اختلف العلماء فيها سيلج إلى الحرام، سيلج إلى الحرام. علماؤنا ونحن نتعلم على أيديهم وتحت أرجلهم كانوا يعملون لنا دوائر، يقولون هذه الدائرة العظيمة دائرة المباح، داخلها دائرة أضيق دائرة المكروه، داخلها دائرة أضيق وأقل دائرة المحرم. فمن ارتاع أخذ يرتع في دائرة المباح ويدور ويكثر من المباحات يقع في المكروه لا محال. فإذا دار بهذه السرعة وأباح لنفسه أن يدور في دائرة المكروه وقع في المحرم لا محال، وهذا وقعنا فيه ووقع فيه كثير من إخواننا طلبة العلم الذين لم يأخذون بالوسائل، فإذا أخذ المشتبهات وقع في الحرام. فمن أكل درهما واحد الربا فله الوعيد الشديد الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم درهم واحد ربا أشد من 36 دنيا. وقد قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجسد الذي يأكل الحرام إذا رفع يديه الإنسان كما جاءت في بعض الآثار وأن تكلم فيها بعض العلماء أن الله جل في علاه لا يقبل من داعي دعوة إلا أن يطيب مطعمه، وهذا شواهد كثيرة تؤكد هذا، وإن كان الحديث الذي جاء فيه فيه ما فيه. فحفظ البطن ألا يأكل حراما، وأيضا من حفظ البطن حفظ الفرج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكفل الجنة لمن حفظ الله في لسانه وفي فرجه ألا يزني، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، يعني الفرج أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطرة المقنطرة إلى آخر الآية. فحفظ الله جل في علاه في البطن وما وعد أن يحفظ الفرج، ومن حفظ فرجه وحفظ لسانه ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وهذا من باب يحفظك الله جل في علاه. احفظ الله يحفظ، هذه الجملة الثانية جملة عظيمة جدا جليلة القدر، احفظ الله يحفظ، هذه من باب المقابلة كقول الله تعالى اذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم، وأيضا قول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إن الله رفيق يحب كل رفيق ويعطي على رزق ما لا يعطي على غيره. هذه من باب المقابلة، ولا بد أن ننظر نظرة دقيقة في مسألة المقابلة هذه، هل هي مقابلة استحقاق أم مقابلة منة وفضل وكرم من الله لنا في علاه؟ المعتزلة يقولون هذه مقابلة استحقاق، قد حفظنا الله في أسماعنا، حفظنا الله في أبصارنا، حفظنا الله في قلوبنا، حفظنا الله من الشهوات والشبهات، حفظنا الله في الحلال والحرام، فنستحق حفظ الله جل في علاه، لأن الله جل وعلا جعلها مقدمة ونتيجة، احفظ الله قد حفظنا الله، فلابد أن يحفظك الله جل في علاه. المعتزلة يقولون هذا استحقاق، والصحيح الراجح أن هذا سوء أدب مع الله جل في علاه. الملك ملك والكون كونه والخلق خلقه، يعذب العابد الصالح ولم يكن ظالما له سبحانه جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أكب أهل السماوات والأرض في النار لم يكن ظالما لهم سبحانه جل في علاه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يبين لهم أنهم لن يدخلوا الجنة إلا برحمة الله جل في علاه، فقالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذه المقابلة ليست مقابلة استحقاق بحال من الأحوال، هذا واجب أوجبه الله على نفسه، هذا فضل ونعمة ومنة من الله جل في علاه. احفظ الله يحفظك، وحفظ الله للعبد هو الذي ينقصنا في هذه الدنيا، حفظ الله للعبد هو الذي ينجيك من هذه المهالك من هذه البليات من هذه الملمات، حفظ الله للعبد هو الذي يصل به إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء في كل آن وحين وفي كل لحظة وفي كل نفس يحتاج لحفظ الله جل في علاه، وأروع ما نقوله في هذا وأعظم ما يكون حفظا من الله لعبادي أن يحفظ عليك دينك، لا يفتح المجال لك لأن ترتد عن دينك، إن الإنسان في ظلمة وفي جهل لو تركه الله لنفسه لكفر في لحظة واحدة. قال الله تعالى كما في الحديث الذي في الصحيح القدسي، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال أنتم في ظلمة وجهل، كل الناس يميل إلى الكفر والردة ولكن الله جل وعلا يحفظ من أشياء، كلكم ضال إلا من هديته، فإن الحفظ أعظم الحفظ للإنسان أن يحفظ الله عليك دينك وأن يحفظ الله عليك إيمانك وأن يختم لك بالأعمال الصالحات، فإن الأعمال بالخواتيم. إن الله جل في علاه قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه ليست بيد الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يموت مسلما بيده، إنه على فراش الموت يأتيه كما حدث لأحمد وغيره، إن صحت القصة يأتيه الشيطان ويقول: لا، ما أتركه في هذه اللحظات، يمكن أن يفتن في ديني، فيأتي يفتنه في دينه. ولا يثبت إلا من ثبته الله جل في علاه، ولا يختم بالصالحات إلا من ختم الله له بالصالحات. ولذلك كان يبكي الثوري ويبكي إبراهيم بن أدهم، يبكي الفقهاء من السلف ليس على المعاصي، قالوا: المعاصي لا تبكينا، يبكينا ما ننتظر في إيش؟ في الخواتيم، أخشى ألا يختم الله علي بالصالحات. فالمصيبة، كل المصيبة في مسألة عندما يحال بينك وبين عقلك، يحال بينك وبين قلبك بما يختم لك، فالأعمال بالخواتيم. فأفضل الحفظ أن يحفظ الله عليك إسلامك، أن يحفظ الله لك إيمانك، أن يحفظ الله لك توحيدك، هذا أفضل الحفظ. وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن بطرفة عين أن يحفظ إلا من قبل الله جل في علاه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولك أروع الأمثلة في الكتاب لأنبياء الله جل في علاه، لولا حفظ الله لهم لضاعوا ولهلكوا. هذا نوح عليه السلام، لولا حفظ الله له وحفظه لإيمانه لهلك. إن نوح قد طلب من الله طلب الجاهلين، ما أقول أن نوح قال قول الجاهلين، أعوذ بالله، طلب هذا الطلب وصف الله أن هذا طلب الجاهلين، وأنت يا نوح لست منهم، لا، أنت أرفع من هؤلاء وأنت أعظم عندي من هؤلاء، فلا تطلب وتشاكل ما قاله الجاهلين. لا، أن نوح يقول قول الجاهلين استغفر الله، كأن الله يهذبه ويقول: لا تقول مثل ما قال الجاهلون. لما قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح: إنه ليس من أهلي، إنه عمل، في القراءة الأخرى، عمل غير صالح. فبعدها قال: إني أعظك أن تكون أنت لست منهم، ولا بد أن نقول بجزم أنت لست منهم، أنت من أولي العزم من الرسل، أنت أعظم الخلق عند ربك جل في علاه، لكن لا تشاكل الجاهلين في قولهم: إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وأكن من الجاهلين. فهنا نوح عليه السلام وفقه الله وسدده وحفظه من كل سوء، حفظه أن يقول قول الجاهلين، حفظه أن يشاكل الجاهلين في قولهم، حفظه الله جل في علاه لأنه حفظ الله، حفظ الله فحفظه الله، حفظ عليه إيمانه، حفظ عليه إسلامه، حفظ عليه توحيده، حفظ عليه أدبه معه سبحانه جل في علاه. لا، خذ أروع من ذلك ما بين المثلين، أخذنا أول والآخر، خاتم الأنبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق أجمعين هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قد قال الله له جل في علاه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هنا الله جل وعلا يقول: ولولا أن ثبتناك أنت يا محمد أعظم الخلق أجمعين. لولا حفظ الله لإيمان العبد وإسلام العبد ما حفظ بحال من الأحوال، كلكم ضال إلا من هديته. التوفيق من الله جل في علاه. يوسف عليه السلام كاد يزل، لا، ما كاد يزل، الله يحفظه، لكن أو قل لما لم يكد يزل يوسف عليه السلام؟ لأن الله قد حفظه، حفظ الله فحفظه الله جل في علاه. ولقد همت به وهم بها، القراءة التقديرية التفسيرية التي لابد أن نقول فيها لولا حرف امتناع الوجود، فكأن القراءة التفسيرية تقول: ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ده الراجح الصحيح الذي لابد أن تفهم الآية به. يعني إيش؟ امتنع هم يوسف، لا كقول بعض المفسرين يقول قد هم بها هم الحب أو هم العاطفة أو هم الدفع أو هم الإرشاد، كل هذا تفسيرات لا دليل عليها بحال من الأحوال. الصحيح الراجح أن نقول لولا، هذا من اللغة، لولا حرف امتناع للوجود، امتنع الهم بها لوجود برهان الله جل في علاه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال الله تعالى: يبين لك حفظه ليوسف نبي من أنبياء الله جل في علاه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حفظ الله فحفظه الله جل في علاه، الجزاء من جنس العمل، حفظ الله فحفظه الله جل في علاه. إبراهيم عليه السلام خشي على نفسه الكفر، وخشي على أولاده الكفر، وخشي على نفسه عبادة الأصنام وهو أبو الأنبياء، لكنه لما حفظ الله حفظه الله. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد أمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. وفي الآية الأخرى قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. حفظ الله فحفظه الله كلا في علا، يحفظ عليك إيمانك، يحفظ عليك إسلامك، يحفظ عليك توحيدك، يختم لك بالصالحات. وهذا أهم ما يصبو إليه المرء، أهم ما يرم إليه المرء هو أن يختم الله له بالصالحات، أن يحفظ عليه هذا الإسلام، لأن الخلود في النار منوط بالكفر والابتعاد عن الإسلام، والخلود في الجنة منوط بالتمسك في الإسلام. احفظ الله يحفظ، فإن حفظت الله الذي علا في توحيده حفظك وختم لك بالصالحات. احفظ الله في أوامره وحدوده في النواهي، يحفظك الله الذي علا من كل سوء في بدنك وفي مالك وفي أهلك وفي رزقك وفي ولدك وفي زوجك وفي كل من تحب. إن حفظت ربك جل في علاه يحفظك الله جل في علاه. قال الله تعالى مبينا حفظه لعباده في الأرزاق والأقوات وكل شيء، قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أنا أقول لابد أن نسيت أمر أهم ما يكون، يمكن أن يحفظ الله دين العبد بحجب الدنيا عنه، لأن القاعدة عند العلماء إعطاء الدنيا أو حجب الدنيا ليست علامة على الكرامة ولا علامة على إيش، على الغضب ولا السخط، لكن الأفضل الأخير ما اختاره الله لنبيه. ترى أثر الأثرياء وأغنى الأغنياء لا تقول أن هذه كرامة من الله على العبد، أو ترى أفقر الناس الذي لا يجد طعاما ولا شرابا لا تقول أن هذا سخط من الله أو غضب من الله. لا، الدنيا ليست علامة على الكرامة، وأيضا سحب الدنيا ليست علامة على السخط، والعكس بالعكس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهنا الله جل وعلا يمكن أن يحجب عن الإنسان الدنيا من أجل دينه، وهذه جاءت جلية في بعض الأثار، السند ضعيف في الطبراني بسند ضعيف، لكن الشواهد تقوي هذا المعنى، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، يعني فسد إيمانه ضاع، وأنا أريد للآخرة ما أريد له الدنيا. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر وإن أغنيته فسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفطرته لفسد حاله. انظر إلى لطف الله ورحمة الله بالعبد. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أعطيته الصحة لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الصحة ولو أمرته لا فسد حاله. فهذه فيها دلالة واضحة على أن الله جل وعلا يحجب الدنيا ويحجب الصحة عن الإنسان حتى يحفظ عليه دينه. قال ابن مسعود إن الرجل لا يعقد الصفقة من المال، يعني لا يعقد الصفقة وقد فينظر الله إليه فيأمر ملائكته أن يحجبوا ذلك عنه، هو يحسب أن هذا هلاك فلي من الله وهذه نجاة من الله جل في علاه، فيقول الله للملائكة لو يفترتها عليه لفسد دينه، ولو فسد دينه لذهب إلى النار والعياذ بالله، والله يريده للجنة. فهذا من فضل الله على العبد. ولذلك ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس روى في تفسير قول الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المرء وبين معصيته، أراد المرء بشدة ذهب مسرعا يهرول إلى المعصية فيصد الله عليه الباب ويقطع عنه وسائل الشر ووسائل المعصية. لما؟ لأنه يريد حفظ دينه. أما العبد المبغوض عند الله جل في علاه المطرود من رحمة الله كل أبواب المعصية تفتح له على مصراعيه، لكن وأبواب الطاعة حتى لو باجتهاد وجد يذهب إليه يصد عنه ولا يمكن أن يذهب إليه، وكل أبواب المعصية مفتوحة من مال وجاه مثلا ونساء وغير نساء يفتح له. لما؟ لأن الله قد أبعده عنه. قال الحسن البصري عندما قيل له في أهل المعاصي قال هانوا على الله فعصوه، لأنه هين على ربه جل في علاه لا يساوي شيئا، فالله جل وعلا فتح له الباب ليعصيه حتى يأتي يوم القيامة إلى نار تلظى. قال هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه، اللهم اجعلنا ممن لهم مكان عندك يا رب العالمين، تنظر لنا بعين الرحمة وبعين اللطف وتعصمنا من كل سوء. قال هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، اللهم اعصمنا من كل سوء يا رب العالمين. فقد يحجب الله الدنيا والصحة والمال والجاه والسلطان عن العبد حفظا لدينه. قال احفظ الله يحفظ، فإن حفظت الله في توحيدك في إسلامك في إيمانك حفظ الله عليك أعمالك وختم لك بالصالحات. أيضا يحفظك الله جل وعلا كما قلت في المال والأهل والولد والزوجة والرزق، فإن الله جل وعلا قال له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس له معقبات له ملائكة يحفظونه، يحفظونه من كل الشرور من كل سوء من كل المهالك، يحفظونه بأمر الله، الله أمر الملائكة يكون حفظا لك يحوطونك بكل حفظ ورعاية إلا إذا قدر الله شيئا، خلوا بينه وبين القدر. وهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بتفصيل أكثر من هذا الإجمال، قال إن لكل مكلف ملكين يحفظانه من كل سوء إلا مما قدره الله جل في علاه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبين القدر. وقال مجاهد لكل عبد ملك يحفظه ويحوطه من كل الهوام والجن والإنس، كلما يأتي شيء يدفع نفسه عليك ليهلكك الله يحفظك، وأنت تنام على سريرك وترى ذلك الهوام ممكن أن تقتلك من الذي يحفظك؟ هو الله لنا في علاه. فالملك إلا أن يعلم أن هذا قدر فيخلي بينك وبين القدر. وهذا مصداق لبعض الآثار والإسرائيليات: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري للعباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم وأتبغضون إليه بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فرشي. إن الله جل وعلا هو الذي يكلأ المرأة على فرشي، وقد جاء بها صريحا في كتابه في سورة الرعد. من الرحمن هذا هو، وهذا استفهام إيش؟ استنكاري. أنتم تقرون أن الذي يحفظكم على فرشكم هو الله جل في علاه، فكيف تعبدون غير الله جل في علاه؟ فالله جل وعلا إذا حفظ العبد ربه جل في علاه حفظه الله جل في علاه، وحفظه في ماله كما قلت، وحفظه في ولده، بل وحفظه في جسده، كما سنضرب أروع الأمثلة التي ضربها الله لنا في كتابه، وضربها لنا من سنة في سنته، والسلف الصالح يبينون لنا أن العبد يعامل بما عامل به ربه. إن أردت أن تعرف أين مقامك فانظر أين مقامك، إن أردت أن تعلم مقامك عند ربك فانظر مقام ربك من قلبك. هذا الذي لابد أن تنظر إليه، الجزاء من جنس العمل، المقابلة. رجل كان رجلا كبيرا فحلا، أو قل رجلا عجوزا شاخا سنه وضعف عظمه، وكان يمشي مع بعض الشباب، والشباب فيهم الخفة والقوة، فمروا على مخاضة، المخاضة بركة، فلابد هذه المخاضة يخوضونها، فالشباب ما استطاعوا أن يعني يسب منهم وسبة يصل إلى الضفة الثانية. قام هذا العجوز فوسب وسبة شديدة حتى بلغ المنتهى، فنظروا له باندهاش وعجب، فسألوه عن ذلك فقال: هذه جوارح حفظنا الله فيها في الصغر فحفظها الله لنا إيش في الكبر، حفظناها صغارا فحفظها الله لنا كبارا. الله جل في علاه يبين لنا أن الصلاح وحده، أن حفظ الله وحده يحفظ الله به الذرية ويحفظ به الرزق والمال. قال الله تعالى بعدما بين لنا أن المدينة بأسرها أرادوا هدم الجدار، وأراد الله إقامة الجدار، وهذه لوامع القدر أيضا، اجتمعت الأمة بأسرها على هدم الجدار، وأرادوا استئجار من؟ موسى ومن معه؟ موسى والخضر. مش أرادوا هدم الجدار واجتمعوا جميعا على ذلك؟ أبى الله جل في علاه، القدر يأتي هنا، أبى الله وأمر الخضر أن يقيم هذا الجدار. لما؟ لأن تحت الجدار ها كنزا لمن؟ كنزا ليتيمين. طب وليه ما يحفظ اليتيمين مع أن المدينة اجتمعت كلمتهم على هذا الجدار؟ لأن الصلاح قد وقف حائلا بينهم وبين هذا الكنز. قال الله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك، انظر وتمعن وتدبر، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال الله جل وعلا في العلة قبلها: وكان أبوهما صالحا، فمن أراد حفظ أولادي فعليه بالصلاح، فمن أراد حفظ رزق أولادي فعليه بالصلاح، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، بالصلاح. قال الله تعالى: وكان أبوهما صالحا، هي علة متقدمة، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويسترجع كنزهما رحمة من ربك، فخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن حفظ الله جل في علاه حفظ الله ولده. ولذلك كان سعيد بن المسيب يقول بعد قراءة هذه الآية، يقول والله لابنه، يقول والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك، يعني أنا أزيد في تقواي، أزيد في عملي الصالح، لأن الله يحفظك بعملي هذا. ولذلك قال ابن المنكدر وغير ابن المنكدر، قال إن الله يحفظ الولد بصلاح الأب، بل يحفظ الولد وولد الولد وولد الولد إلى 40 دويرة، حتى الجيران يحفظهم الله بالصلاح. ولذلك كان علماءنا يقول: تخير الجار قبل أن تتخير الدار، إن تخيرت صالحا من الصلحاء الفضلاء يكون جارا لك، هذه بركة ليست بعدها بركة، لعل الله جل وعلا يشفعه فيك، لعل الله جل في علاه يصلح أو يحفظ عليك رزقك وولدك بصلاح الجار الذي بين يديك. فلذلك كان ابن مسيب يقول: إني لأزيد في صلاتي من أجلك، من أجل ولدي. فهذه الزيادة زيادة الصلاح وزيادة التقوى، تحفظ الأولاد، احفظ الله يحفظ. أعجب من ذلك وأفضل من ذلك وأروع من ذلك أن نضربه مثلا بأن الله جل وعلا جند حتى الجمادات لحفظ الإنسان، جند الجمادات لحفظ الإنسان. إذا حفظ الله صنع الله للذي يحفظه ما لم يصنع لغيره، كرمات من الله جل في علاه. أقول إن الله جل في علاه يجند السماء والأرض للذي يحفظه وللذي يتقيه وللذي يكون وليا لله جل في علاه. هذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صحبة معه آمنة، ثم تاه عنه، ضاع منهم فلم يعرف مكانهم، انظر حفظ الله فحفظه الله جل في علاه، فجند الله له أسدا هو الذي يدل على مكان هؤلاء، ناداه باسمي أو قال أيها الليث إني سفينة مولى رسول الله، ما أن سمع الأسد هذا القول وهو مولى رسول الله. شوف حفظ الله حفظه الله جند الله له أسدا لا يعقل من العجموات ومع ذلك عاقل عنه. قال إني سفينة، ألا تعرفني؟ إني سفينة مولى رسول الله قد غبت عن صحبتي، فأخذه فأوصله إلى هذه الصحبة. حفظ الله فحفظه الله جل في علاه. أعجب من ذلك، قد حفظ الله الهدهد من القتل لأنه حفظ الله. وهذا هو العجب اللطيف الذي تخرج بها من كل هذا. الهدهد ليس مكلفا، لكنه لما حفظ توحيد الله جل في علاه حفظه الله من العقاب الأليم من القتل. تعرفون كيف؟ أما قال سليمان كما وصف الله لنا: فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. انظر الهدهد يحفظ توحيد الله جل في علاه، الهدهد يحفظ قدر الله جل في علاه، الهدهد يغار على دين الله. فما بلنا العجموات يغارون على دين الله جل في علاه ولا نغار على ديننا؟ العجموات يحفظون حدود الله جل في علاه ولا يحفظ احد منا حدود الله؟ الفضيحة ليست بعدها فضيحة يوم القيامة، إن الله جل وعلا لو قارن بيننا وبين الهدهد لكنا تحت رجله. اللهم المستعان، يغفر الله لنا من التعدي والتجرؤ على حدود الله جل في علاه. فالهدهد لما حفظ حدود الله جل في علاه، لما حفظ توحيد الله، عفاه الله من العقاب، لأن سليمان جزم وكان عازما أن يقتله، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، فعفاه الله ونجاه الله لأنه حفظ توحيد الله جل في علاه. أبى أن يرضى بأن يسجدوا للشمس من دون الله، والله هو الذي يخرج الخبأ من السماوات من الأراضين. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يحفظ الله فيحفظه الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.